وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا كما وعدنا عقيدة ابن أبي زين القيرواني رحمه الله تعالى، وهو الملقب لمالك الصليب، وذلك ببراعته ونبوغه وإحاطته وتمكنه في مذهب الإمام مالك وكونه نشره في بلاد المغرب. وقد ولد رحمه الله تعالى في العام العاشر بعد 300، وتوفي في العام 86 و300، ومنهم قال 89 و300. وأردت أن أقرأ لكم ترجمته. هذه الترجمة المختصرة من كتاب سير أعلام النبلاء، المجلد 17، صفحة من بداية الصفحة 10، ترجمة رقم 4. قال: هو الإمام العلامة القدوة الفطين عالم آل المغرب. ولما يقال آل المغرب يعنون بذلك من بلاد ليبيا وإلى آخر بلاد المغرب والأندلس، وكان على وجه التحديد في تونس. القيرواني المالكي أبو محمد الذي يقال له مالك الصغير. قال ابن الذهبي: وكان أحد من برز في العلم والعمل، يعني كان في العلم إماما والعمل كذلك من العلماء الربانيين. قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأخطار، ونجب أصحابه. أصحابه كانوا نجباء، كانوا أهل تضلع وتمكن، تلامذته الآخذون عنه الملازمون له، وكثر الآخذون عنه. هو الذي لخص المذهب المالكي وملأ البلاد من تواليه، تفقه بفقهاء القيروان، وعول على أبي بكر بن اللبات، وأخذ عن محمد بن مسرور الحجاب والعساب، وذكر الجماعة. سمع منه خلق كثير، منهم الفطيه عبد الرحيم بن العجوز السبتي، وسبت من بلاد الأندلس، والفطيه عبد الله بن غالب السبتي، وعبد الله بن الوليد بن سعد الأنصار، وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني. صنف كتاب النوادر والزيادات في مذهب الإمام مالك وفقه الإمام مالك في نحو 100 جزء، النوادر والزيادات في نحو 100 جزء، واختصر المدونة في مذهب الإمام مالك. وعلى هذين الكتابين المعول في الفتية بالمغرب، اللي هو النوادر والزيادات وتهذيب المدونة، وصنف كتاب العتبية من كتب المذهب المالك على الأبواب، وكتاب الاقتداء بمذهب مالك، وكتاب الرسالة. احنا الذي يهمنا مقدمة الرسالة، ليس الرسالة ذاتها، انما نحن سنتدارس ان شاء الله مقدمة الرسالة، لأن الرسالة اشتملت على أبواب فقهية كثيرة. أقرأ لكم الأبواب التي اشتملت عليها الرسالة. هذا شرح الرسالة. الخبر الثاني في تقريب المعاني: شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني طيب الرسالة اللي شرحت يعني فيما يزيد عن 50 مرة كم؟ بعد التاريخ اللي انت بتقوله ده زاد عملنا زيادة عن ايه؟ زيادة بقى عندي بقى خد من دي وانت طالع تمام؟ طيب شوفوا بقى بعد ما نتكلم على المقدمة اللي احنا هندرسها ان شاء الله وهي في المعتقد مقدمة مختصرة اما تقول مقدمة واما تقول مقدمة اما هذا ولا شوف عمل ايه كتاب الطهارة بعد ما سرد اعتقاد اهل السنة والجماعة سردا اجماليا سردا ايه اجماليا مجمل اعتقاد اهل السنة والجماعة على سبيل الاختصار كما اختصر الطحاوي العقيدة في بنود وفقرات كما اختصر شيخ الاسلام ابن تيمية بالوسطية العقيدة وكما كتب الحميدي ابو بكر الحميدي عقيدته في رسالة صغيرة وكما كتب ابو بكر الاسماعيلي رسالة صغيرة في المعتقد على سبيل ايه؟ الإجازة والاختصار لكنه مجمل اعتقاد عن السنة والجماعة كتب باب ما يجب منه الوضوء والغسل باب طهارة الماء والثوب وأخذ يبين لنا مسائل ومباحث كتاب الطهارة وثم كتاب الصلاة وما يتعلق بأحكام الصلاة ومسائلها ومباحثها وأنواع الصلوات كصلاة الخوف والاستسقاء وما إلى ذلك باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسل في الجنائز باب بالصيام باب في الاعتكاف حتى أنهى كتاب الرسالة وانتهى من أبواب الفقه إذا الذي يهمنا هنا هل هو كتاب الرسالة ولا المقدمة ولذلك شوفوا كيف يقول شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة فبيشرح المقدمة واحنا نقرأ إن شاء الله المقدمة وهي جاءتكم في ريقات صغيرة قليل مختصر هل هي المقدمة أو المقدمة سرت فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال لا التفصيل أما الكتب المفصلة المتوسعة المطولة فهي كثيرة منها شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللاركب رحمه الله تعالى منها بارك الله فيكم في الأسماء والصفات كتاب التوحيد بن خزيمة كتاب مطول معنا منها الأسماء والصفات للبيهقي معنا على بعض التأويل عنده رحمه الله طيب ومنها شرح العقيدة الطهاوية وخذ من هذا القبيل انت عندك جزاك الله خيرا من 1 ل 12 من مجموع الفتاوى في العقيدة فكم بقي من 37 مجلد 38 مجلد فاتناشر بس من 1 ل 12 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في العقيدة معنا مرة يقول لك كتاب مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ومرة يقول مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلدات معنونها مترجمة بهذا ومرة يأتي بمجلد في الإيمان ومرة يأتي بمجلد في القدر ومرة يأتي بمجلدات في الأسماء والصفات معنا وخذ من هذا القبيل 1 ل 12 إذا أتقنها العبد منا قد أتقن باب العقيدة من 1 ل 12 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل معنا يا إخوان في تلك المجلدة فبيقول من مؤلفاته إيه بقى؟ وكتاب الرسالة وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله وكتاب المعرفة والتفسير وكتاب إعجاز القرآن عليكم السلام وكتاب النهي عن الجدال ورسالته في الرد على القدرية ورسالته في التوحيد وكتاب من تحرك عند القراء يتعلق بمسائل فقهية وقيل إنه صنع رسالته المشهورة وله 17 سنة، يعني هو ولد متى؟ 10 و300. إذا متى ألفها؟ 27. وعنده كم؟ 17 سنة. ايوه يعني سنة كم ها؟ 327. ايوه انا قصدي جزاكم الله خير. طيب يقول وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإثار وإنفاق على الطلب وإحسان. وقيل إنه نفذ إلى القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي 1000 دينار، وهذا فيه بعد، فإن عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد زمان أبي محمد. نعم قد وصل الفقيه يحيى بن عبد العزيز العمري حين قدم القيروان وصلوا بشيء من الايه؟ من العطاء ب150 دينارا. طب احسب يا شيخ معتز كده 150 دينار كم؟ بسعر اليوم مبلغ كبير. ها تصور كده الدينار 4 جرامات وربع في 150، ها بيقول ايه 150 دينار. احسن انت يا شيخ ابراهيم، الشيخ معتز ترك التجاره من زمان جزاه الله خير، فاهم الحسابات. طيب 150 في 4 جرامات وربع مبلغ كبير جدا. كل جرام ما ادري كم كم؟ ها؟ طيب ما شاء الله على كل حال هذا او ذاك مبلغ كبير على كل حال. قصدنا تقريب المساله الحصل ده قدام الشيخ حتى 300 ما هو 4 عيار 24 يحصل ده صح. بارك الله فيكم. على كل حال فعلا كانت نفوسهم طيبه، كانوا كما يعني لو قيل في احدهم انه ينفق نفقه من اخشى الفقر ما ابعد الواصف. ما هو ابو نفس من العلم يا ايوه مش العلم بس، مش العلم ما يملكون كانوا يبذلونه. قال قدم القيروان ب150 دينار وجهزت بنت الشيخ ابي الحسن القابسي بأربع نعم يعني جهزها هو ب400 دينار من مال ابن ابي زيد العالم هذا. طيب قلت وكان رحمه الله، شوف ابن الذهب يقول وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، يعني في العقائد توحيد أمور الديانة، لا يدري الكلام، لا يدري الفلسفة والمنطق والكلام، ولا يتأول يعني في الأسماء والصفات لا يتأول، إنما يسلك مسلك السلف في الإثبات. يعني إخوان فنسأل الله التوفيق بكلام من؟ المؤرخ الذهبي رحمة الله عليه. قال وقد حدث عنه بالسيرة النبوية تهذيب بن هشام عبد الله بن الوليد بسماعيه من عبد الله بن جعفر بن الوليد لقياه بمصر، وكان رحالة وارتحل الناس إليه، هو اللي يرحل يرتحل الناس إليه معنا. طيب ولما توفي رثاه عدة من الشعراء، عدد من الشعراء رثوه. قال أبو إسحاق الحبان مات ابن أبي زيد لنصف شعبان 89 و300 معنا. هذا تاريخ، التاريخ الثاني 86 و300. يعني صاحبنا هذا الإمام من أهل القرن الرابع الهجري صح ولا لا؟ نحن القرن الرابع الهجري. طيب يقول وكذا أرخ أبو القاسم بن مندة وأرخ موته القاضي عيار وغيره في سنة 86 و300. انتهت ترجمته، وإلا له ترجمة في عدة مصادر أظنها 7 مصادر يا إخوة، وهذا أحدها. على كل حال أنا عندي هنا في مصادر يقول الفهرست لابن النبي ترجم لابن أبي زيد، طبقات الفقهاء للشراز هذا الثاني، ترتيب المدارك، فهرست ابن خير، تاريخ الإسلام، دول الإسلام، تاريخ الإسلام للذهب، دول الإسلام للذهب، الكتاب هذا الذي بين أيدينا السير للذهب، والعبر في أخبار أئمة من غبر. طيب عيون التواريخ، مرآة الجنان، الديباج المذهب، النجوم الزاهرة، السيوط، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، هدية العارفين، شجرة النور، تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان لابن نادي، وانظر تاريخ التراث العربي لمؤلف معنا. إذا ابن أبي زيد معلوم ومعروف بأنه في الأصول على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يكن يدري ما الكلام، معلي يا أخوة هذا أمر، ولم يكن يتأول في الأسماء والصفات. إذن هذه عقيدة التي نتدارسها ونتناولها عقيدة مأمونة الجانب، معنى ليس عليها شيء من المؤاخذات، إنما تلقاها العلماء بالقبول وأثنوا على صاحبها وأثنوا على هذا المتن وهذه العبارات وهذه الكلمات، ولم يردوا منها شيئا. هذا الأمر. الأمر الذي بعد هذا أن هذه لرجل من المتقدمين، من المتقدمين مما يكسبها قيمة ومما يكسبها فائدة وأهمية ومكانة، فلذلك يا إخوة اخترناها، وقد تدارسنا ولله الحمد عددا من الكتب في العقيدة مما تدارسناه في هذا المكان، عقيدة الإمام الصابوني رحمة الله عليه، وهي مشروحة ومرفوعة على الشبكة معنا. كذلك تناولنا العقيدة الوسطية بالشرح في هذا المكان، كذلك تناولنا العقيدة الحماوية في هذا المكان، كذلك تناولنا أصول الاعتقاد عند الإمام أحمد، أصول الاعتقاد عند السنة والجماعة عند الإمام أحمد أيضا شرحناه في هذا المكان، معنا إلى جانب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى جانب تدارسنا كذلك كتاب التوحيد للشيخ الإسلام ابن خزيمة الإمام، كذلك نحن هذه الأيام نتدارس في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للدلكات، كذلك نتدارس شرح السنة الإمام البدر. لابد يا إخواننا أن نربط أنفسنا بكتب السلف المتقدمة التي احتوت على كل خير ونأت عن كل شر، احتوت واشتمت على كل فضيلة وذمت وحضرت من كل رذيلة، وأهم باب وباب الاعتقاد قبل كل شيء، على المرء منا أن يصفي هذا الباب وأن ينقي هذا الباب وينظر ما هي الكتب التي تناولت هذا من كتب السلف، وهي كثيرة ولله الحمد، وهي إيه؟ وهي كثيرة. وسبق معنا قلنا كلمة عقيدة بمعنى إيه؟ فعيلة، بمعنى مفعولة، يعني معقود عليها في القلب، معقود عليها إيه؟ في القلب. والقالوا كانوا من قبل القرون المتأخرة كانوا يستعملون الاعتقاد، كانوا يستعملون المعتقد معنا، وإنما جاءت كلمة العقيدة متأخرة معنا يا إخوان، وإنما عبروا على عقيدة الطحاوي من إيه؟ من أنفسهم، من أنفسهم، يعني الطلاب والتلاميذ والشراح والذين عبروا بهذا التعبير، كذلك أصحاب المذهب المالكي عندما تناولوا عقيدة القيرواني سموها بالعقيدة معنا يا إخوان. أيوة، لأن كلمة عقيدة جاءت متأخرة، كانوا يستعملون أول كلمة معتقد واعتقاد معنا واعتقد، أما كلمة عقيدة العالم هكذا اللقب جاء متأخر، وما يضيرنا هذا بشيء لله الحمد، لكن أقصد كانوا يسمون الكتب كتب العقائد من قبل سمونها بالتوحيد هذا هو نوع، سمونها بالإيمان هذا نوع، كتاب الإيمان، الإيمان لابن منهل معنا، الإيمان لابن أبي شيخ، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. طيب التوحيد كثير، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن منهل. طيب وكانوا يسمونها أيضا بالشريعة، الشريعة، شريعة الأجر، والشريعة الغير أجوري معنا، ويسمونها بالاعتقاد ويسمونها بالمعتقد، سمونها بالسنة، السنة لعبد الله ابن أحمد، معنا السنة لمحمد ابن نصر المروزي، كل هذه مترادفة أسماء وهو الشيء الواحد، مترادفات لكنها لشيء واحد. بارك الله فيك. طيب إذا الآن احنا عرفنا ترجمة هذا الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، توفي في العام 86 و300، منهم من يقول 89 و300، كان على عقيدة السلف ومنهجه في الأصول، ولم يلج في علم الكلام ولا يعرف عنه تأويل في الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانة. أول شيء أن القيرواني رحمه الله ما ألف هذا الكتاب ابتداء من عند نفسه، إنما سأله أحد مشايخه أن يؤلف رسالة يجتمع عليها الناس، فقام ففعل هذه المقدمة وأتى بالأبواب الفقهية التي ذكرت لكم في أول الدرس. معنى يا إخوة، أول شيء ما ألفها ابتداء من عند نفسه، لما وثق الناس في علمه وعرفوا مكانته واطمأنوا إلى ما عنده بدأوا يسألونه: تؤلف لنا كتابا رسالة يجتمع عليها الناس في بلادنا مما تناول المعتقد ومما تناول الأبواب الفقهية؟ فانبرى وألف هذه الرسالة. قال: باب ما تنطق به الألسنة، يعني باب أول ما يفرض على المكلفين، أول ما يجب على المكلفين. الباب بارك الله فيكم هو ما يدخل منه الغير، باب الدار، باب المدرسة، باب المستشفى، الباب هو ما يدخل منه لغير معنى. وإنما استعير للأبواب العلمية والشرعية لأنه يندرج تحته فصول ويندرج تحته مباحث ومسائل متناظرة متقاربة في المعنى. فقال: باب ما تنطق به الألسنة، والنطق هو التلفظ، معنى النطق هو التلفظ. وقد يتلفظ الإنسان بشيء صحيح وقد يتلفظ بشيء غير صحيح، فبين أنه سيتكلم عن الأشياء الواجبة شرعا مما يجب أن ينطق به العبد، وأول ما يجب على العبد النطق به أن ينطق بالشهادتين. الإيمان بضع و70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. منهم من قال أفئدة هي القلوب، ومنهم من قال الأفئدة أخص من القلوب، والأمر في هذا سهل. الأفئدة جمع فؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأراد أن يبين لنا أهم الأبواب التي فرضت علينا ونحن المكلف. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. ممكن واحد يظن أنه خلف بأعمال الجوارح والأركان، لا، لأنه قال في غضون هذا المعتقد وهذه المقدمة وإن الإيمان قول باللسان، ها هو إخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانها، فيكون بها النقص وبها الزيادة، يعني بالأعمال، الأعمال يزيد بها الإيمان وبعدمها ينقص الإيمان، ولا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. سيأتي هذا في غضون هذه المقدمة. فقال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. إذا بارك الله فيك، ما تنطق به الألسنة عرفناه، ما يتلفظ به الشخص، ها، ويكون مشتملا على صوت، والأصوات مبنية على حروف الهجاء، يعني إخوة، وسبق أن تكلمنا أن دلالات الكلام متنوعة، منها التلفظ صح، ومنها الإشارة، ومنها بارك الله فيكم النصب، ومنها العقد، أو ومنها الكتابة. دلالات الكلام متنوعة من التلفظ، طيب، ومنها الإشارة، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ومنها النصب، كأن ينصب منبرا في مثل هذا المبنى، يدل على أن هذا مسجد، ينصب أمارة، يبني مئذنة، منارة، تدل على أن ما تحت هذه المنارة والمئذنة مسجد. نصب علامة، نصب أمارة، والعقد معنا عقد 53 هكذا في الصلاة في الشرع، عقد 53 هكذا، عرفتم هكذا؟ هذا الرقم عند العرب 53، عرفتم يا أخوان؟ إما هكذا شو لي، وإما كذا وإما كذا، هذه 53. التحليق يا شيخنا، التحليق، التحليق مرجوع، ها، تحليق، تحليق واحد من ثلاث هيئات، تحليق وبعدين كذا وبعدين كذا. المهم يكون الإبهام تحت السبابة، فين السبابة يا شيخ معتز؟ أهي دي فوق أهي، والإبهام من تحت، ما تعملش كده كأنك بتعمل مسدس، بعض الناس ممكن يعمل كده وفلان هو حاطط ذكر التشابك، بيعمل كده، بيكون ده أسفل السبب، الإبهام أسفل السبب. عايز تفعل كده فعل، عايز تفعل كده فعل، عايز تحلق كما قال أخ فعل، تقبض، شوف أنت قابض ولا أنت قابض، أه العرب يقولون قبضة واحدا، يعني عمل كده عد واحد، عمل كده قبضة ثنتين، عمل كده. اليمين للأحد والعشرات، والشمال للإيه؟ للمئات والآلاف، خلاص؟ يستعمل العرب اليمين لإيه؟ للأحد العشرات، والشمال لإيه؟ للمئات والآلاف، خلاص؟ ما كانش بقى لا مليون ولا مليار ولا بليون ولا تريليون ولا الكلام ده، حتى ان واحد زوج بنته بيقول ب 10,000، قالوا ما طلبت اكثر، قالوا في بعض ال 10,000، هو في بعض اصل ال 10,000، ما بنعرف. فجزاك الله خير. الان العقد عرفناه، العقد يعقد هكذا، خلاص اسمه عقد، عقد باصابعه زي ما عقد النبي عليه الصلاة والسلام 53 هكذا، خلاص؟ مش 53 واحد منكم يفسرها ان دول اثنين هم ودي الثالثة ودي الخامسة، لا غلط، ما تفهموهاش كده كما قال النووي رحمه الله، واضح؟ واللي عايز يعرف تفصيل الموضوع دي يرجع لشرح حديث التشهد والإشارة من سبل السلام، من سبل ايه؟ السلام، كتاب الصلاة للإمام الصنعاني، والصنعاني ألف فيها كتاب مستقل، الأعداء والعبد وما إلى ذلك ألف فيها الإمام الصنعاني رحمه الله عليه كتابة. طيب الحاجة الأخيرة إيه بقى؟ الكتابة. عرفنا الله الشيخ محمود يلا عرفنا النص عرفنا العقد عرفنا الإشارة عرفنا الكتابة. دلالات الكلام كم؟ خمس. التلفظ هذه دلالة. طيب الإشارة دلالة. طيب النص أهو دلالة. طيب العقد دلالة. طيب الكتابة دلالة. فمن يذكرها لنا قبل أن نتجاوز المرحلة هذه؟ التلفظ أول شيء العنوان دلالات الكلام كذا كذا كذا ها تلفظ بسم الله الإشارة النصب والعقد الكتابة ها يلا شيخ السام دلالات الكلام التلفظ الإشارة النصب والكتابة العقد أي نعم بارك الله فيكم ها تفضل يا حبيبي قبل ما تتجاوز هذا الموضوع تفضل في هذه الأيام يثير الجدل حول النحي ولد يقول سنة ولد يقول رجل الاختيار يقول عادة ولد يقول مش عارف ايه ولما لم أرى عالم في الدنيا يقول إن هي فطرة قدر الله ما فعلها يعني ما لها في السنة قدر الله الرجل الطفل لما يبلغ فطرة والمرأة على نعمة هذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى ولا نكون يعني كالذين اشتغلوا قطعوا ذا الأنعام هذا صوت الرجل بعد بلوغه فازاي تكون تنسب إلى العادة أو تقول لا إلى شرع أو لفطرة خلق الله الناس الرجال عليها أكثر من السنة كمان أحسنت عليك ولك الصباطة يربوا لأنهم يقول لهم لا مش عارف ايه أو كانت هناك في الزمانات القريبة كل رب لأنهم لما بدأوا كده يحتوى لأنهم بقعاروا ازاي وبتاع ده أيام خمسة مطلع قالوا ازاي ومزاي مش قريب ما الأيام بقى عادوا بقت حاجة عادية إن شاء الله بإذن الله إذا جينا كتب الكتاب الفقه إن شاء الله سنتكلم على هذا مسألة أبشر إن شاء الله حاضر بس مش هي فطرة فطر الله الناس عليها بلى بلى واجبة وسنة وفطرة تمام فيها ترك لمشابهة النساء وفيها غيظ للشيطان معنا ترجم في واحد من العرب ما كانش له لحم شيخ كبير جدا جدا فكانوا يتمنوا لو يشتروا له لحية بآلاف آلاف الدنانير لأن لها لا شك لا هيبة ولها يعني مكانتها ولها بارك الله فيك واحترامها كانوا من زمان في كتب الفقه موجود الى الان ان اعتدى على رجل فازال لحيته يدفع ديه يعني اعتدى على رجل هو لين كده وازال لحيته يدفع ديه هذه مشكله فليس الامر بالهين ولا بالسهل ما اخذنيش القطع الكلام لا ما احنا خلاص نواصل باذن الله ابشر خلاص قلنا باب ما تنطق بالالسنه لان هذا اول فرض على المكلف بارك الله فيك وتعتقد الافئده من واجب من الواجبات من امور الديانه يعني العقائد والاصول عرفنا العقائد والاصول من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان اقتصر ولا ذكر اعمال جوارح في الموضع اللي ذكر اعمال جوارح ما ذكرش انما في الداخل بقى ده ما يعرفش من رجاله لا ما انت هنا انت عندك بركه بسيط مش احنا قراناها يا شيخ محمد مش احنا كنا قرانا وان الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل ايه ها بالجوارح بس بعدها بكم صفحه كده بعدها بكم صفحه تمام بعدها كم صفحه جزاك الله خير فالمعاد شهاده من ايه من ارجاء الفقهاء لا او شوف عندي الصفحه الرابعه ممكن وان الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل الجوارح ويزيد بزياده الاعمال وينقص بنقصان الكلام منضبط دقيق جدا جدا تمام طيب يقول من ذلك الايمان بالقلب طيب الإيمان بارك الله فيكم هو التصديق المستلزم للإقرار والانقياد، أو عايز تقول أحسن من كده الإقرار المستلزم للانقياد والعمل هكذا. من ذلك الإيمان يعني إيه؟ أن تؤمن بقلبك طيب، وأن تنطق بلسانك بأن الله واحد لا إله غيره. نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، توحيد. وبعدين بعد كلمة التوحيد جاء الاسمان العظيمان الحي والقيوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. معنا طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب كل رسول يأتي قومه يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كلمة التوحيد هي الفارقة بين المسلم والكافر، هي العاصمة للمال والدم والعرض. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال بأن الله إله واحد لا إله غيره، والراجح أن لفظ الجلال الله هو اسم الله الأعظم الذي ينعت بالأسماء بعده، الله السميع، الله العليم، الله الخبير، الله الحكيم، البصير، الخبير، الحميد، الغني، الجبار إلى آخره. معنا؟ ولا تقول الرحمن الله، السميع الله، الحكيم الله، لا. معنا يا إخوة؟ فاسم الله العظم هو الله، ولذلك هذا من خصائصه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتسمى به أحد غيره. معنى هذا من الأسماء إيه؟ الخاصة لله، الله الرحمن الرحمن الثاني، الرزاق الثالث، الخلاق الرابع، مالك الملك، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. معنى وخذوا من الأسماء إيه؟ الخاصة التي لا يجوز أن يتسمى بها غيره. وهناك أسماء مشتركة. معنى يا إخوان الكريم، العزيز، صح، الحميد، الأسماء المشتركة، وخذ منها في أسماء مشتركة وفي أسماء خاصة لا يجوز أن يتسمى بها غير الله عز وجل. خلاص يا إخوان. قال بأن الله إله إيه؟ إله يعني مألوه، تألهه القلوب بالمحبة والإنابة والرهبة والرهبة والتعبد. عرفنا؟ واحد لا إله غيره، واحد أي لا ثاني له في صفاته وخصائصه في الألوهية ربوبية أسماء وصفات. معنى إخوان وإذا قلنا الله سميع والمخلوق سميع، ففرق بين سمع الله وسمع إيه؟ المخلوق. فلله سمع يليق بجلاله، وللمخلوق سمع يليق بضعفه وعجزه. معنى فلا يستوي رب الأرباب والمخلوق من تراب، لا يستوي. فالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. معنى وقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يسوون، يسوون بين الخالق والمخلوق. مع الإخوان ثم الذين كفروا بربهم إيه؟ يعدلون، فرق بين الخالق، يسوون بين الخالق والمخلوق، وبين الرب والمربوب. معنا وبين من لم يصبق بعدم بمن كان عدما ثم وجد. مع الإخوان وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله. قال من ذلك الانعطاف الصفة اللي هي ذمة حق المخلوقين ووصف الله عز وجل يحصل مثل مثلا فنقول عنك الله الله خير من كريم. هذه الصفات المقيدة معنا أو هناك ما يقال عند العلم من الصفات الايه الصفات المقابلة. الصفات المقيدة بارك الله فيك لا تطلق على الله على وجه الإطلاق، لا يوصف الله بها على وجه الإطلاق، لازم منها نقص. يعني نقول الله يقول الكافرين، يعني ما ينفعش يا شيخ معتز والإخوة كده ويقول واحد يقول مثلا بسمع بعض العالم ظلمتنا الله يظلمك، الله لا يظلم، إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلم حرام. وبعضهم أنا سمعت كده بيقول أنت كذبت على الله يكذب عليك، أعوذ بالله الكذب أصلا لا يجوز محرم. كيف يباح أو ينسب ويضاف إلى الله؟ حرام. هناك صفات مقيدة. طب الخيانة لا يجوز نسبتها إلى الله، معنى وقد خان الله من قبل فأمكن منه ولا قال فخانه فأمكن منه، معنى هتأذب وإحنا نكمل إن شاء الله بعد. والموضوع ده له شجون وله تفاريع كده وبعد ما توسع شوية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله صاحب عذر من خلص أو آفة في لسانه، من خلص أو آفة في لسانه، لأن الله واحد لا إله غيره. وبعدين النطق هذا يا إخوة، النطق بلا إله إلا الله لا يعذر فيها العبد حتى في الإكرار، لأنه ممكن يقول لا إله إلا الله بدون ما يحرك شفتيه، هذه خصوصة في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كم حرف يا محمود؟ ها؟ ثلاثة أحرف، الهمزة واللام والهاء بس، ما تروحش بعيد، وكلها من حروف إيه؟ الجوف، الجوف، محتاجش تحرك شفتيك، سهلة جدا جدا، عرفتم؟ حتى الإنسان لو بكره كده بيقطعوا قطع قطع ممكن يقول لا إله إلا الله ولا حد يسأل بحرك شفتيه. من خصائص هذه الكلمة مع الإخوان، فالإنسان لا يعذر إلا إذا كان في حالة خلص أو في حالة أفة بلسانه عن النطق بها، معنا حتى الأخرص بيشير، معنا الجارية الحبشية الأمة السوداء التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام عند الله أشار في السماء، معنا وفي بعض الروايات أنها نطقت قالت في السماء وفي بعضها أشار، معنا سوى هذا وذلك كل صحيح إن شاء الله. طيب قالوا النطق باللسان بأن الله إيه ها إله واحد، إذا لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسماء والصفات، معنى يقول فالربوبية لا نواقض، الألوهية لا نواقض، الأسماء والصفات لا نواقض. فعندك يا أخانا أسامة ما هي نواقض الأسماء والصفات؟ واحد التعطيل، الثاني التمثيل، الثالث التحريف، الرابع التكييف، خلاص؟ وكل ده اسمه ايه؟ الحاد في اسماء الله والصفات، وذروا الذين يلحدون في اسماء، معنا؟ طيب في بعض الفلسطينيين والاردنيين يشتم الواحد يقول له ونعم ربك، اذا كنت تتكلم يقول ده يقصد ربك. لا حول ولا قوة الا بالله، على كل حال يتركها، لا يجوز، لا يجوز، لا هذه ولا هذه، حرام، بارك الله فيك. بل ربما تكون كفر، ربما تبطل الكفر، ربما تكون كفرا بذاتها، معنى بارك الله فيك، حتى لو كان يقصد رب البيت. هذه مصيبة، هذه مصيبة، حتى لو كان يقصد رب البيت. لا، كان يقصد رب البيت، هذه كبيرة من كبائر، ما تصلش إلى حد الكفر. لكن أنا بتكلم يقفل على نفس الباب تماما، ولا ينطق بهذا لا من قريب ولا من بعيد. لا يجوز، لا يجوز. ان شاء الله ان شاء الله، نسال الله يهدي مجتمعات المسلمين سواء هنا او هناك، بارك الله فيك. قال من ذلك الايمان اللي هو ايه؟ من للطبيعي ده شيخ ابراهيم ولا لبيان الجنس ولا ايه؟ زائده ها؟ من للطبيعي الشيخ محمد غلاوي، استاذ محمد، من للطبيعي، من ذلك الايمان، من ذلك للطبيعي. مدرس احد مهندس كهربائي كمبيوتر تمام كويس، برضه المتحكم يدخل معه في الاختصاص الفني. طيب هو مهندس كمبيوتر برضه بيدخل يبحث ويشوف القواعد وما الى ذلك. طيب من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان، التكنولوجيا هنا في المينا ما شاء الله. قال من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان بان الله واحد اله واحد لا اله غيره، وهذا بارك الله فيكم تضافرت واجتمعت عليه النصوص من الكتاب ايه؟ والسنه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، دي اول حاجه، هي الاساس. طيب قال ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سبيه؟ معنى فلا تضرب الله الأمثال، ولا يعني تتخذ لله الأنداد، لا تتخذ لله ندا، لا تتخذ لله، لا تعتقد لله شبيها ومثيلا ونظيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا شبيه له، معناه ولو قال لا مثيل له أحسن، لو قال لا مثيل له أحسن، لأن هذا نطق القرآن، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، معنى إخوان. ولأن الجهمية رموا أهل السنة المثبتين للأسماء والصفات بالتشبيه، الوجه الثاني إذن الوجه الأول إيه؟ إن هذا نطق القرآن، ليس كمثل شيء، معنى. طيب الثاني أن الجهمية رموا أهل السنة بإيه؟ أنهم مشبه، لما أثبتوا الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلال الله. الأمر الثالث أن نفي التشبيه ليس بدقيق من كل وجه، نفي التشبيه ليس بدقيق من كل وجه، معناه فما من موجودين إلا بينهما وذو شبه في أصل المعنى. فلو قال ولا مثيل له كان أحسن. وهذا الذي عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية وفي كتب أخرى، ونظره الفقهاء من الشافعية والمالكية وغيره، فقالوا أنت عبرت بنفي التمثيل، هل عبرت بنفي التشبيه؟ فذكر هذه الوجوه، فذكر إيه؟ هذه الوجوه. وأنتم عندكم الواسطية في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، وعندكم أيضا المناظرة على إيه؟ على الواسطية من الجزء الثالث من مجموع الفتاوى أيضا. عرفنا هذه؟ إذا الآن الفقرة الأولى من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له، يعني ولا ند له ولا مكافئ له، معناه ولا ولد له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا والد له ولا صاحبة له، نعم ليس له صاحبة، ليس له زوجة، لأنه إذا كان له زوجة إذن هو يحتاج ويفتقر ويعوزه الشيء، المخلوق يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى صاحبة، يحتاج إلى ولد، المخلوق ولد ويولد له. ولذلك يقال فلان هذا شبيه أبيه، شابه عدي أبه في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، فإن الولادة تقتضي المشابهة والمماثلة، فتعالى الله سبحانه وتعالى أن يولد وأن يلد، وتعالى عن الصاحبة والزوجة والشريك والشبيه والنظير والمثيل والند والمكافئ ولم يكن له كفوا أحد، قال ولا صاحبة له، خلافا للنصارى الذين قالوا لله صاحب، وتنزههم عن الصاحبة، تنزهوا عن الصاحبة، ولذلك رهبان النصارى يمسكون رهبانية عن الزواج، معناه تنزها، وينسبون الصاحبة والولد لله تعالى الله عن ذلك. قال ولا صاحبة له ولا شريك له في ملك، ولا شريك له في سلطان، ولا شريك له في تشريع، ولا شريك له في خصائصه من ربوبية وألوهية وما إلى ذلك من أنواع التوحيد، ليس لأوليته ابتداء. وهذه إن شاء الله سنقف عندها لأن الكلام فيها يطول وما بعدها إن شاء الله. على كل حال هذه عقيدة ابن أبي زيد الكيراني الملقب بمالك الصغير من علماء وأئمة المغرب المالكية، وكان قد نشأ في مدينة القيروان وهي في تونس، وهذه العقيدة التي بين أيدينا أو المقدمة التي بين أيدينا مقدمة الرسالة على وجازتها واختصارها فقد حوت مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال لا التفصيل، فإن شاء الله موعدنا مع الخميس المقبل في هذا المكان من كل أسبوع. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.